إنني كل يوم عند النوم بعد أن أقرأ سورة ياسين والواقعة وتبارك وأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم التي قبل النوم، قبل أن تغمض عيناي في النوم تنتابني حالة من البكاء الشديد، وأخاف من الله سبحانه وتعالى، وأخاف من عذابه لي في القبر وفي الآخرة، وأستغفر الله تعالى كثيرا، ولكن هذا البكاء يبقى معي فترة طويلة وأنا في شدة الخوف من الله تعالى. ماذا أفعل؟ هل أبقى على الاستغفار، على استغفار الله سبحانه وتعالى، أم تنصحونني بشيء آخر؟ جزاكم الله خير. جاء في الحديث الصحيح 7 يظلهم الله، ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم من ذكر الله خاليا ففرت عيناه. فهذا الخوف إذا كان، هذا البكاء إذا كان من خوف الله، فهو من أعظم النعم على السائلة. تستمر على ذلك، كلما عظم خوف المرء من الله وهو في حال صحته عظم قربه من ربه جل وعلا وعظم توفيق الله له، وهذا من الخير وليس من الشر. نسأل الله أن يوفق المسؤول والسائل والسائلة والمستمع لكل ما يحبه ويرضاه، والله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.